بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا ينبغي لنا معاشر طلبة العلم أن نيأس من هداية أحد مهما بلغ في الضلال مبلغه، كما أنه لا ينبغي لنا أن نأمن من ضلال أحد حتى وإن بلغ في الطاعة مبلغها. فإن الله عز وجل قد أرسل إلى فرعون رسولين، موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، مع علمه عز وجل أنه لن يستجيب لهما وقد بلغ في الكفر منتهاه وفي الطغيان والعدوان حده، ومع ذلك يأمر الله عز وجل هذين الرسولين بأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا أظن أحدا يبلغ كما بلغ فرعون في خبثه وحربه لله عز وجل ولرسوله ولشريعته. فلا ينبغي أن يذهب الأمل من هداية أحد من قلب الدعاة حتى وإن رأيناه يتقحم في الذنوب والمعاصي التي لا عد لها ولا حصر، فما دامت روحه بين جنبيه فإن هدايته متصورة في يوم من الأيام. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أشد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يروى وإن كان ضعيفا أنهم كانوا يقولون لو أسلم حمار آل خطاب لما أسلم عمر، استبعادا لإسلام عمر. ولكن يأبى الله إلا أن يهتدي عمر وأن يدخل عمر في الإسلام وأن يعتز الإسلام والمسلمون بإسلام عمر حتى يكون هو الرجل الثاني في الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فلا ينبغي أن نيأس من هداية أحد أو ضلال أحد، ولا ينبغي أن نفقد الأمل من هدايته ما دامت روحه بين جنبيه. وكذلك في المقابل، مهما بلغ العالم أو الداعية أو الصالح أو العارف بالله والزاهد ما بلغ من الطاعة من صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فلا ينبغي أنه أن ينظر إلى نفسه نظرة الآمن من الحور بعد الكور أو من الرجوع للقهقرة بعد التقدم والمضي. فلا ينبغي للإنسان أن يأمن من مكر الله عز وجل. ولذلك من دأب الصالحين أنهم كانوا يقولون أنه كان يقول أحدهم لا آمن من مكر الله حتى وإن كانت يميني في الجنة واليسرى خارجها. ولا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعلينا أن ننظر إلى العاصي نظرة الشفقة والرحمة وإن بلغ في معصيته المنتهاها، فلعله يتوب وينوب في يوم من الأيام. وينبغي أن ننظر إلى الطائع نظرة الخوف عليه، ولذلك يقول الله عز وجل في حق نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان هذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحوج ولا جرم من الإكثار أن ندعو الله عز وجل بالثبات على الأمر. نسأل الله يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.